الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس 97 في التعليق على كتاب دليل السالك إلى ألفية بن مالك. كنا شرعنا في اللقاء الماضي في التصغير، عرفنا التصغير لغة واصطلاحا، ثم ذكرنا صيغ التصغير أو أوزان التصغير، ثم ذكرنا أغراض التصغير، ذكرنا أنواع التصغير، تصغير أصلي وتصغير ترخيم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما الحكم عند التصغير أو ما القاعدة العامة في التصغير. ثم قال رحمه الله تعالى: وألف التأنيث حيث مدى وتاؤه منفصلين عدى، كذا المزيد آخرا للنسب وعجز المضاف والمركب، وهكذا زيادة فعلانا من بعد أربع كزعفرانا، وقدر انفصال ما دل على تثنية أو جمع تصحيح جلا. أراد المؤلف رحمه الله أن يبين الأشياء التي لا يعتد بها في التصغير، الأشياء التي لا يعتد بها في التصغير. فقال: تقدم أنه إذا صغر ما زاد على أربعة أحرف يحذف الزائد لتتأتى صيغة التصغير، ويستثنى من هذه القاعدة بعض الأسماء التي تزاد أحرفها على أربعة ولا يحذف منها شيء، بل تعامل معاملة الاسم الرباعي، ويقع التصغير على ما قبل زوائدها، ولا يجوز حذفها لئلا يلتبس تصغير الاسم المشتمل على هذه الزيادات بالاسم الخالي منها. وهذه الأسماء تقع في سبعة أشياء: الأول الاسم المختوم بألف التأنيث الممدودة بعد أربعة أحرف صاعدا، نحو عقرباء، فنقول عقيرباء، وأربعاء أحد أيام الأسبوع، وجمع ربيع بمعنى الجدول وهو النهر الصغير، ويصغر على ربيع نقول أريبعاء. ثانيا الاسم المختوم بتاء التأنيث بعد أربعة أحرف فصاعدا، نحو جوهرة، نقول جويهرة، ومروحة، مريوحة. الاسم المختوم بياء النسب، نحو ثالثا الاسم المختوم بياء النسب، نحو مشرقي فتقول مشيرقي، ومغربي تقول مغيربي. رابعا عجز المركبين أي الإضافي والمزجي، نحو عبد الله فتقول عبيد الله، وبعلبك تقول بعيلبك، نعم بعيلبك بعيلبك. خامسا المختوم بألف ونون زائدتين بعد أربعة أحرف أو أكثر، نحو ثعلبان، الثعلبان الذكر من الثعالب، أحدهم هكذا خرج ثم رجع في الجاهلية، فرجع والثعلب يبول على صنمه، فقال عجيب هذا رب ما يستطيع دافع عن نفسه، فقال أرب يبول الثعلبان برأسه، لقد خاب من بالت عليه الثعالب، ثم كسره. يعني قال كيف هذا ما يستطيع يحمي نفسه من بول. طيب قال نعم، ففي تصغيره نقول ثعيلبان، ومهرجان نقول مهيرجان، نعم مهيرجان. ايش معنى مهرجان؟ يعني كما نقول حفل، واضح حفل. سابعا المختوم بعلامة جمع التصحيح، أو سادسا المختوم بعلامة التثنية، نحو تاجران تقول تويجران، وتاجرين تويجرين، نعم تويجرين، يعني في حالة النصب وفي حالة الرفع وفي حالة النصب والجر. السابع المختوم بعلامة جمع التصحيح، نحو أحمدون أحيمدون وأحيمدين نعم أحمدون أحيمدون وأحمدين أحيمدين، وزينبات زيينبات. وهذا معنى قولي وألف التأنيث حيث مدى إلى آخره، أي أن ألف التأنيث الممدودة وتاء التأنيث عدى منفصلين عند التصغير، فيصغر الاسم كأنه رباعي، وتعتبر الحروف التي بعد الرابع كأنها منفصلة عنه ليست من حروفه. وكذلك الياء المزيدة في آخر الاسم للنسب تعد منفصلة عند التصغير، وعجز المركب الإضافي والمركب المزجي، وهكذا الألف والنون الزائدتان بعد أربعة أحرف كزعفران فيقال زعيفران. ثم قال: قدر انفصال العلامة الدالة على التثنية أو الدالة على جمع التصحيح. قوله جلاء أي ظهر، وقوله أو جمع تصحيح مفعول مقدم للفعل جلاء، والفعل معطوف على قوله دل. نعم. لا لا، في كلها نقدر انفصال. أين قال هذا؟ قدر انفصال، وقدر انفصال ما دل على تسمية. نعم، تقصد الناظم. لا لا، الشارح ماذا قال عندما قال: وهذا معنى قوله وألف التأنيث، حيث مدعي أن ألف التأنيث الممدودة وتاء التأنيث عدا منفصلين. وهنا ماذا قال؟ يعني ما الفرق بين ماذا؟ لماذا في السوابق ذكره قدر الانفصال، بل هو منفصل عدة منفصلة من أصلها، حينما تكلم عن التسمية والجمع يقول قدر الانفصال، لأنه لو اعتبرته منفصل عاد إلى المفرد فسيأخذ حكم المفرد. قال رحمه الله: وألف التأنيث ذو القصر متى زاد على أربعة لن يثبت، وعند تصغير حبار خيري بين الحبيرية بين الحبيرة فدري والحبيري. إذا أريد تصغير الاسم المختوم بألف التأنيث المقصورة فلا يخلو من ثلاث حالات: أن تكون رابعة فتبقى عند التصغير نحو صغرى وصويرة وكبرى وكبيرة. الثالث أن تكون خامسة، فإن كان من الأحرف التي تسبقها حرف مد أن تكون خامسة، فإن كان في الأحرف التي تسبقها حرف مد زائد جاز حذفها أو حذف حرف المد الزائد. فتقول في تصغير حبارة حبيرة حبيرة بحذف حرف المد وهو الألف، وإبقاء الألف المقصورة لأنها تصير رابعة وهذا أحسن، أو حبير حبير بحذف ألف التأنيث وقلب المد بحذف ألف التأنيث وقلب المد ياء وإدغامها في ياء التصغير بحذف ألف التأنيث وقلب المد ياء وإدغامها في ياء التصغير، يعني حذفنا الحرف الأخير. وإن لم يكن قبلها حرف مد زائد وجب حذفها، فتقول في تصغير قرقر اسم موضع قريقر قريقر. خامسا أن تكون الألف سادسة أو سابعة فتحذف وجوبا، فتقول في تصغير لغيزة بمعنى اللغز وهو الكلام المعمى وأصله جحر اليربوع، تقول لغيغيز فحذفت الألف بحذف الألف. وفي بردرايا اسم موضع تقول بريدر بحذف ألف التأنيث وحذف الألف والياء لزيادته باء. وفي هذا يقول ابن مالك رحمه الله: وألف التأنيث ذو القصر إلى آخره، أي إن ألف التأنيث صاحبة القصر أي المقصورة إذا زادت على أربعة أحرف فإنها تحذف. ثم قيد هذا الإطلاق بأنها إن كانت خامسة وقبلها مدة فأنت بالخيار كما تقدم. ثم قال رحمه الله: واردد لأصل ثانيا لننقلب، فقيمة صير قويمة تصب، وشذ في عيد عييد وحتم، للجمع من ذا مال تصغير علم، والألف الثاني المزيد يجعل، واو كذا ما الأصل فيه يجهل. إذا أريد تصغير الاسم الذي ثانيه حرف ليل وقد تقدم تعريف حرف اللين في أوائل جمع التكسير، قلنا عندنا حرف لين وحرف مد وحرف علة. قال: منقلب عن واو أو ياء وجب رد حرف اللين إلى أصله عند التصغير، قلنا لأن التصغير يعيد الأشياء إلى أصولها. فتقول في تصغير مال مويل، لما؟ لأن الألف أصلها واو، وفي باب بويب برد الألف إلى أصلها وهو الواو، بدليل أموال وأبواب، لأن الجمع كذلك يرد الأشياء إلى أصلها. قال: وتقول في تصغير ناب نوييب، وفي موسر مييسر برد حرف اللين إلى أصله وهو الياء، بدليل أن جمع ناب، الناب هو السن خلف الرباعية، أنياب، وأن فعل موسر تقول أيسر إيسارا. وشذ قولهم في تصغير عيد عويد، فالأصل أن نقول عويد، والقياس عويد برد الياء إلى أصلها، لكنهم فعلوا ذلك لسبب، قال لأنه هذه العلة، لأنه من عاد يعود هذا الأصل، وكأنهم خافوا التباسه بتصغير عود. الآن لو قالوا عويد هذا تصغير لي عود، عود الخشب، واضح؟ وهم لا يريدون أن يفرقون بين التصغير العود وبين تصغير العيد. قال: فإن كان ثاني الاسم حرف لين ولكنه منقلب عن حرف صحيح، فإن كان الثاني الاسم حرف لين لكنه منقلب عن حرف صحيح، لم يرد إلى أصله عند التصغير بل يقلب واوا، فتقول في تصغير آدم أويدم، وأصله أأدم بهمزة مفتوحة فساكنة، فتقلب الثانية واو ولا ترد إلى أصلها وهو الهمز. وإن أريد تصغير ما ثانيه ألف مزيدة ليست منقلبة عن أصل أو ألف مجهولة الأصل وجب قلبها واوا، فتقول في تصغير شاعر شويعر، وفي سالم سويلم، وفي تصغير عاج وهو أنياب الفيل وظهر السلحفاء البحرية. طيب، قال: وفي تصغير عاج عويج، وفي صاب يعني عصارة شجر مر، الصاب هو عصارة شجر المر، هذا أم لا؟ يعني الشجر المر الذي رائحته مرة، إذا عصرت هذا يقال هذا صاب، واضح؟ تقول صويب: وبهذا يتبين أن الألف تنقلب واوا عند التصغير في أربعة مواطن، الأول إذا كان أصلها واو فترجع إلى الأصل، الألف المنقلبة عن همزتي عن همزة تلي الألف الزائدة كما في آدم، الألف الزائدة والألف مجهولة الأصل، وما ذكر في التصغير من قلب الحرف الثاني ورده إلى أصله ثابت في جميع في جمع الكلمة جمع تكسير، فتقول يعني كذلك تفعل في جمع التكسير، فتقول باب أبواب فعاد الألف إلى أصله، وفي ميزان موازين، وهذا في جمع التكسير الذي يتغير فيه الأول، أما ما لا يتغير فيه فتبقى على ما هو عليه، نحو قيمة وقيم وديمة وديم، واضح معنى القيمة والديمة؟ الديمة السحاب، واضح السحاب، نقول ديم جمعه ديم. وفي رد الثاني إلى أصله وما ذكر من القلب، يقول ابن مالك رحمه الله تعالى في رد الثاني، نعم، يقول ابن مالك: وردد لأصل ثانيا لينا قرب، أي اردد الحرف الثاني إذا كان حرف لين إلى أصله الذي انقلب عنه، ولم يصرح بأنه منقلب عن حرف لين أيضا اكتفاء بالمثال الذي ساقه وهو قيمة وتصغيرها قويمة. ثم بين أن تصغير عيد على عييد شاذ، لأن ثانيه لم يرجع إلى أصله الواو، ثم ذكر أن رد الثاني إلى أصله يراعى في جمع التكسير أيضا كما روعي في التصغير. ثم بين أن الألف الزائدة إذا كانت ثانية تجعل واوا عند التصغير، وكذا مجهولة الأصل. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى كيفية تصغير الاسم الذي على حرفين، إما على حرفين أصالة أو حذف منه الحرف الثالث. تقدم أنه لا يصغر أقل من الاسم الثلاثي، فإن كان الاسم الذي يراد تصغيره على حرفين فلا يخلو من حالين: الأولى أن يكون قد حذف بعض حروفه كحذف فائه أو لامه، الثانية أن يكون ثنائيا من أصل الوضع. فإذا أريد تصغير الاسم الذي حذفت فاؤه أو لامه فإنها ترد إليه عند التصغير لتتأتى صيغة فعيل، وهي أقل الصيغ الثلاث. فمثال محذوف الألف أب، فتقول في تصغيره أبي برد اللام المحذوفة وهي الواو، إذ أصله أبوي لأن مثناه يرفع الحرف المحذوف بالرجوع، يعرف الحرف المحذوف بالرجوع إلى التثنية أو الجمع أو الفعل، أبوان. ثم قلبت الواو ياء وأدغمت في الياء التصغير، وتقول في تصغير دم دمي، وفي أخ أخي. ومثال محذوفة الفاء عدة، فتقول في تصغيرها عويد، عفوا في تصغير عدة وعيد، وعيد برد الفاء المحذوفة وهي الواو، إذ أصله وعدة لأنه فعله، عفوا لأن فعله وعد. وتقول في تصغير ثقة وثيقة، وفي صفة وصيفة. وتعويض تاء التأنيث عن الحرف المحذوف لا يمنع من رده عند التصغير كما مثلنا. ومثل ذلك أيضا بنت وأخت، فيقال في تصغيرها بنية وأخية برد اللام وهو برد المحذوف وهو اللام، لأن الأصل بناء وأخو، فترد اللام ويختم بتاء التأنيث لأنه ثلاثي مؤنث كما سيأتي. والأصل بن يوى وأخيوى، فاجتمعت الواو والياء وسبق أحدهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء. وإذا أريد تصغير ما سمي به مما وضع ثنائيا فإن كان ثانيه صحيحا لم يزد عليه شيء حتى يصغر، فإذا صغر ضعف إما بتضعيف الثاني أو بتضعيف ياء التصغير للوصول إلى بنية فعيل، نحو هل مسمى به، فتقول في تصغيره هليل. لماذا؟ هو قال وإذا أريد تصغير ما سمي به مما وضع ثنائيا فإن كان ثانيه صحيحا. الآن نحن نقول هل ثانيه صحيحا لم يزد شيء حتى يصغر، لم يزد شيء حتى يصغر، فإذا صغر ضعف. إذن ما هذا التضعيف؟ يكون بتضعيف الحرف الثاني أو بتضعيف الياء للوصول إلى فعيل، فتقول نعم هليل أو هلي، ضعفت الياء وثم أدغمت الياء في الياء. وإن كان ثانيه معتلا وجب التضعيف قبل التصغير وزيادة ياء التصغير بين حرفي التضعيف، وذلك مثل ما سمي به، وكذلك مثل ما سمي به، سمينا رجلا ما، فتقول بعد التضعيف ماء أن، زدت ألفا ثم الثانية قلبت همزا، لأن التضعيف الألف سيؤدي إلى وجود ألفين وهذا لا يوجد، واضح؟ حتى هذا العلة عندما يقولون في المنع من الصرف من أشياء أصلها الأفعاء، لكن حتى لا تجتمع ألفان قدمت واحدة. قال لأن التصغير الألف سيؤدي إلى وجود ألفين لا يمكن النطق بهما، فتنقلب الثانية منهما همزة ثم يصغر، فيقال موي لأن الألف الأصلية وهي الحرف الثاني في الكلمة مجهول الأصل فانقلبت واو، ثم وليها ياء التصغير وقلبت الألف الثانية المزيدة للتضعيف ياء لوقوعها بعد ياء التصغير وأدغمت فيها، فتقول موي. أما تصغير ماء وهو الذي يشرب فتقول مويه كما مر معنا، لأن الألف مبدلة من واو إذ أصله موهن بدليل أمواه، فتحركت الواو في المفرد وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، ثم انقلبت الهاء همزة سماعا على غير قياس، فعند تصغيره يرجع كل حرف إلى أصله، ويعتبر الاسم ثنائيا يجري عليه ما يجري على الثنائي من رد المحذوف ومن غيره، إذا كانت حروفه ثلاثة أولها همزة وصل مثل ابن واسم، فتحذف همزة الوصل عند تصغيره ويرجع المحذوف وهو اللام لأن أصلهما بنو وسمو، فيقال بني بني وسمي بقلب الواوية وإدغامها في ياء التصغير. وهذا معنى قوله وكمل المنقوص في التصغير، أي كمل الاسم المنقوص وهو ما حذف منه أصله بأن ترد إليه ما حذف منه ما دام لم يمحو حرفا ثالثا غير تاء التأنيث، أما ما فيه ثالث غير التاء فلا يرد إليه المحذوف. وعبر بالتاء دون الهاء ليشمل تاء بنت وأخت كما تقدم، ثم مثل بقوله ما وهو ما يحتمل أن يراد به الماء المشروب ويكون قصره للضرورة، والمراد بقوله الناقص حينئذ ما حذف منه حرف أصلي ولو مع إبداله بآخر، ويحتمل أن المراد بما الاسم الثنائي وهو ماء الموصولة، ويكون المراد بالمنقوص كل اسم ناقص عن الثلاثة ولو بالوضع. ثم ذكر رحمه الله تعالى تصغير الترخيم، قال ومن بترخيم يصغر اكتفى بالأصل كالعطيف يعني المعطفة. هذا النوع الثاني من أنواع التصغير وهو تصغير الترخيم، وهو تصغير الاسم بعد تجريده من الزوائد التي فيه، وله صيغتان: فعيل لتصغير الاسم الثلاثي الأصول، فعيعل لتصغير الاسم الرباعي الأصول، وتزاد تاء التأنيث إن كان مسماه مؤنثا. فمثال الأول حامد محمود حمدان، فيقال في تصغيرها حميد، ويقال في تصغير حبلة حبيل بزيادة تاء التأنيث حبيلة للتفرقة بين مصغره ومصغر المذكر، إذ لو قيل حبيل لالتبس بحبل، إلا إن كان من الأوصاف الخاصة بالمؤنث فلا تلحقه التاء، فتقول في تصغير حائض وطالق حييض وطليق بحذف الألف. ومثال الثاني، ما هو الثاني؟ التصغير الرباعي في قرطاس وعصفور، فتقول في تصغيرهما قريطس وعصيفر. وهذا وفي هذا يقول ابن مالك ومن بترخيم يصغر اكتفى بالأصل إلى آخره، أي والذي يصغر الاسم تصغير ترخيم يكتفي بالحروف الأصلية ويحذف ما عداهما. حكى سبويه في تصغير إبراهيم بريهما، وهو مستعمل في لغة نجد لكنه شاذ لا يقاس عليه، لأن فيه حذف أصلين وهما الميم اتفاقا والهاء على رأي المبرد، وأما سبويه فيرى أنها زائدة، والقياس عنده أن يقال بريهم بحذف الزوائد فقط وهي الهمزة والألف والياء. قال فتقول في التصغير معطف معيطف بحذف الميم، والمعطف بكسر الميم وهو الكساء. ثم قال رحمه الله واختم بتاء التأنيث ما صغرت من مؤنث عار ثلاثي كثن، ما لم يكن بالتاء يرى ذا لبس كشجر وبقر وخمس، وشذ ترك دون لبس وندر لحاق تاء فيما ثلاثيا كثر. إذا أريد تصغير الاسم الثلاثي المؤنث الخالي من علامة التأنيث لحقته التاء عند أمن اللبس، إذا أريد تصغير الاسم الثلاثي الخالي عن علامة التأنيث لحقته التاء عند أمن اللبس سواء أبقي على ثلاثيته أم حذف منه شيء، فتقول في تصغير دار وهند وشمس دويرة وهنيدة وشميسة، وتقول في تصغير يد يدية برد اللام المحذوفة وهي الياء، فإن خيف لبس لم تلحق التاء، فتقول في شجرة وبقرة وخمس الدال على معدود مؤنث شجاير وبقير وخميس بلا تاء. إذ لو قلت شجيرة وبقيرة وخميسة لالتبس بتصغير شجرة وبقرة وخمسة، الدال على معدود مذكر. إذن لماذا حذفناه؟ كيف؟ نعم، إذن سيظن الظن أنه ليس معدودا، واضح؟ فإن خيف لبس لم تلحقه التاء. وشذ حذف التاء عند أمن اللبس كقولهم في تصغير ذود، الذود من الإبل ما بين الثلاثة إلى العشرة، ذويد. الأصل أن نقول ذويدة، نعم، وقوس قويس، ونعل نعيل. فإن كان الاسم ثلاثي غير ثلاثي لم تلحق التاء، نحو زينب وسعاد، فلا يقال فيها زينبة ولا سعيدة. وما ورد من ذلك فهو نادر كقولهم في تصغير قدام قديدمة بفك إدغام الدال وجعل ياء التصغير بينهما وقلب الألف ياء لأنها مد قبل الآخر، والقياس حذف التاء. وهذا معنى قولي واختم بتاء التأنيث إلى آخره، أي اختم بتاء التأنيث ما صغرته من كل اسم ثلاث عاري عن عار عن التاء، كقولك في سن سنينة. ثم ذكر أن شرط إلحاق التاء ألا يحصل لبس، فإن حصل لبس لم يؤت بالتاء. ثم ذكر أن ترك التاء مع أمن اللبس شاذ، وأن من النادر زيادة هذه التاء إذا فاق الاسم المصغر ثلاثة وزاد عليها. وقوله كثر بفتح الثاء المثلثة بمعنى زاد، من قولهم كثرته، فكثرته أي غلبته وزدت عليه. ختم المؤلف رحمه الله هذا الباب بما يصغر شذوذا من الأسماء المبنية. الأصل أن الأسماء المبنية لا تصغر، كما مر معنا أن تكون من شروط التصغير أن تكون خالية من أن لا تكون متوغلة في شبه الحرف. قال وصغروا شذوذا الذي التي وذا مع الفروع منها تاوتي. هنا سيأتي معنا أن ابن مالك انتقد من ثلاثة أوجه. قال تقدم أن التصغير من خواص الأسماء المعربة، وأن المبنيات لا تصغر، وقد سمع عن العرب تصغير بعض أسماء الإشارة والأسماء الموصولة، فقالوا في تصغير الذي اللذياء والذي اللذية واللذية، وفي التي اللتاء واللتيا، وفي تصغير الذين اللذين. وأما المثنى اللذان واللتان فعلى القول بأنهما معربان يكون تصغيرهما قياسا، إلا أن العرب فتحت أولهما عند التصغير فقالوا اللذيان واللتيان، وهنا ومن هنا كان الشذوذ. أما أسماء الإشارة فقالوا في تصغير ذا وتاء ذيا وتيا بفتح أولهما وقلب ثانيهما وهو الألف ياء، وأدغمت في ياء التصغير وزيادة ألف بعد الياء المشددة. وقالوا في تصغير أولى وهو اسم الإشارة للجمع بالقصر أولي بالقصر مع تشديد الياء ومدها دون الهمزة، أو أويلي أويلي أويلي أولي لا أولى إي أوليئة أوليئة أوليئة بالهمزة الممدودة أوليئة بعد ياء التصغير. وقالوا في تصغير أولى بالمد أوليا أوليا. وأما المثنى ذان وتان فعلى القول بأنهما معربان يكون تصغيرهما قياسا، إلا أن العرب غيرت فيهما تغييرا لا يقتضيه التصغير كفتح أولهما وتشديد الياء، مع أننا قلنا الأصل في الأول أن يكون مضموم، فقالوا ذيان وتيان، ومن هنا كان الشذوذ. وفي بعض هذه الأمور السماعية يقول ابن مالك وصغروا شذوذا الذي إلى آخره، أي إن العرب صغرت شذوذا بعض الأسماء المبنية الذي والتي الموصولتين وذا الإشارية مع فروعها التي منها تاء للمفردة المؤنثة وكذا تي، ولم يبين كيفية تصغيرها، بل ظاهره يوهم أن تصغيرها كتصغير الأسماء المعربة. ثم إن قوله مع الفروع ليس على عمومه، لأنهم لم يصغروا جميع الفروع، فإنهم لم يصغروا من ألفاظ المؤنث إلا تاء دون تي، وهو المفهوم من التسهيل. ثم انتقل الشيخ إلى النسب. طيب، قال الشيخ رحمه الله: قال لتلوية التصغير، نعم وقفنا عنده، قال وألف التأنيث حيث مد وتاؤه منفصلين عدة. المؤلف ذكر الأشياء التي لا يعتد بها. الأول ألف التأنيث حيث مد، ألف التأنيث الممدودة، والتاء كذلك، وتاؤه منفصلين عدة. طيب كذا المزيد، يعني المزيد لا عبرة به، آخرا المزيد آخرا، كذلك للنسب يا النسب، وعاجز المضاف والمركب، مركب تركيبة إضافة أو تركيب مزج، وهكذا زيادة فعلانة. إيش معنى زيادة فعلانة؟ أي زيادة الألف والنون من بعد أربع كزعفرانة، وقدر انفصال ما دل على تثنية أو جمع تصحيح جلا. يعني كذلك لا عبرة بزيادة التثنية أو الجمع التصحيح. ثم قال وألف التأنيث ذو القصر، يعني كيف يرخم الاسم الذي في آخره ألف تأنيث مقصورة. وألف التأنيث ذو القصر متى زادت على أربعة لن يثبتا. لماذا لن يثبت؟ لماذا نقول ألف التأنيث هنا لا يثبت بخلاف غيرها؟ قلنا لأنها لا يمكن النطق بها وحدها، فهي بعيدة عن تقدير الانفصال. نحن قلنا في التاء منفصلة، لكن هنا ما نعدها منفصلة. لما؟ لبعد الانفصال. قال وعند التصغير حبار خير بين الحبيرية فدري والحبير. قال وردد، وردد يعني اردده للأصل، اردد الحرف لأصله، وردد لأصل ثانيا لننقلب، فقيمة صير قويمة تصب، وشذ في عيد عييد وحتم. لماذا شذ؟ قلنا خوفا من الالتباس. وحتم للجمع من ذا مال تصغير علم. والألف الثاني المزيد يجعل واوا، قلنا يجعل واوا في أربعة مواضع، واوا كذا ما الأصل فيه يجهل إذا كان الألف مجهولة الأصل كما فيما. قال وكمل، إيش معنى كمل؟ يعني رد المحذوف. وكمل المنقوص في التصغير ما لم يحوي غير التاء ثالثا كما، ومن بترخيم يصغر اكتفى بالأصل كالعطيف يعني المعطفة. يعني هذا انتقل المؤلف إلى ترخيم، ها ترخيم التصغير، نعم هذا ما كان على حرفين. طيب وقلنا المعطف، ما هو المعطف؟ هذا قول الكساء، وقيل هو الجانب من الرأس حتى الورك، واضح؟ قال الله عز وجل ثاني عطفه. ايش معنى ثاني عطفه؟ اي لاوي عنقه، واضح؟ فجانب الإنسان الجانب من الرأس حتى الورك يقال هذا معطف، ويقال للكساء معطف. قال واختم بتاء التأنيث ما صغرت من مؤنث عار ثلاثي كأس، ما لم يكن بالتاء يرى ذا لبس. إذا حصل اللبس وجب حذف التاء كشجر وبقر وخمس. ثم قال وشذ ترك دون لبس، يعني قد تترك. قال وشذ ترك، الأصل أنه إذا لم يحصل لبس نأتي بالتاء، لكن قد تحذف، لكن هذا شذوذا. وشذ ترك، ترك إيش معنى ترك؟ ماذا ترك التاء دون لبس، وندر يعني ندر عكسه، لحاق تاء فيما ثلاثيا كثر. ثم قال وصغروا شذوذا الذي التي وذا مع الفروع منها تاوتي. بعضهم كالأشموني رحمه الله انتقد المؤلف رحمه الله في ثلاثة مواضع. قال أولا بين لنا تصغير الذي والتي، واضح؟ قال أنها تصغر. طيب كيف تصغر؟ ما قلت لنا كيف تصغر، واضح؟ إذا لم يبين كيفية التصغير. اثنين قال أنت تقول مع الفروع، وهذا ليس مع كل الفروع. من قال أن لا؟ قال منها تاوتي، حتى قوله منها تاوتي لم يصغرتي، واضح؟ وهذا الانتقاد الثالث أنه قال منها تاوتي وما صغر إنما هو تا فقط. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى النسب. طيب أخذنا التصغير، الأشياء التي لا يعتد بها في التصغير، ذكرنا سبعة أشياء: ألف التأنيث الممدودة، تاء التأنيث، ياء النسب، عاجز المضاف، عاجز العلم، المركب تركيب مزج، زيادة الألف والنون بعد أربعة أحرف، علامة التثنية والجمع. ثم كيفية التصغير المختوم بألف تأنيث ممدودة، إذا كانت خامسة وقبلها مد جاز الحذف، وإذا كانت خامسة صاعدا تحذف عند التصغير. كيفية التصغير ما ثانيه حرف لين أو ألف، إذا كان ثانيه منقلبا عن غيره يرد عند التصغير لأصله. هناك أشياء شذت كما مر معنا، الألف الثاني من الكلمة إن كان زائدا يجعل عند التصغير واوا، وكذا إذا جهل أصله. إذا قلنا في أربع حالات، ومنها إذا كان أصله الواو. كيفية تصغير الاسم الذي على حرفين برد الحرف المحذوف بشرط ألا يكون له ثالث غير التاء. طيب هذا على قسمين، لا ثالث له أصلا كما إذا قلنا سمينا بهل وما، أو له ثالث محذوف. تصغير الترخيم، ما هو تصغير الترخيم؟ عرف تصغير الترخيم، هو الاكتفاء بأصول الكلمة وحذف زوائدها، فتصغر على فعيل إن كانت أصولها ثلاثية، واضح؟ إذن ما هو تعريف تصغير الترخيم؟ نقول هو الاكتفاء بأصول الكلمة. كيفية تصغير المؤنث الثلاثي المجرد من التاء؟ التاء إذا كانت نذكر التاء إذا كان لا يحصل لبس، إن حصل لبس فلا يجعل، أي لا تذكر التاء إلا ما ندر. تصغير بعض الأسماء المبنية شذوذا، هذا مر معنا أنه في بعض الأسماء الإشارة وبعض الأسماء الموصولة وليس على إطلاقها دائما وإنما بعضها، وهناك حصل خلاف في المثنى هل هو معرب أم مبني، ينبني عليه. فإذا قلنا أنه معرب فهو شاذ من جهة التصغير، وإذا قلنا معرب فهو شاذ من جهة فتح أوله، واضح؟ فعلى القول الأول والقول الثاني هو شاذ، لكن تختلف جهة الشذوذ. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى النسب، نأخذه إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.